تفضل. ألو، نعم، تقول كيف يكون إعلان الزواج يا شيخ؟ هل هو بإقامة إعداد الوليمة أو الدف؟ يكون بالحفلة نعم. وضرب الدف للنساء، طيب هذا معروف الآن. طيب جزاكم الله خير، شكرا للأخت المتصلة.